والنفرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه. والقلب الثاني قلب مضروب بصياغ الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. قد طمشت إذا طريقه كفر. وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. قد طمش شبها من الكلام الباطل وارتوى مما إن آت من غير طاهر، تعد منه آيات الصفات وأحاديث وأحاديثها إلى الله عزيجا، وتضج منه إلى منزلنا وجيجا بما يسومها تحريفا وتعطيلا، ويؤول معانيها تغيير وتبديلا. قد أعد لدبها أنواعا من العدد وهيأ من العدد أو العدد من العدد جمع عدة. قد أعدت لدفعها أنواعا من العدد وهيأ لردها ضروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين. قد أعدت التأويل جنة يتسرب قد أعدت التأويل جنة يتشرف بها من مواقف اتهام السنة والقرآن، وجعل إثبات صفات ذي الجلال تكذيبا وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان، مزجا البضاعة من العلم النافع الموجود عن خاتم الرسل والأنبياء لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء. خلع عليه الكلام الباطل قلعة سلعة الجهل والتكفير، فهو يتعثر بأديان التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل. قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها، فامتنى بأكثر المواهب والمطالب، عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتني بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة. أجل لي هذا تبي ما فيها تقديم وتأخير تأكدوا. أمنها عليك مجرد. يقول رحمه الله عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة. أعطني عندك الله يهديك الأبواب العالية راحت. فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة. عندكم ذي؟ طيب إذا نقرأها الآن أعيدها. عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة والحرمان،